بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فوقفنا عند قول الناظم رحمه الله: هم الأخسرون نقرأ بهود ونمدهم، جعلناهم مع الأخسرين بالأنبياء. قوله رحمه الله: هم الأخسرون نقرأ بهود ونمدهم، أي اقرأ وقل هم الأخسرون بسورة هود عليه السلام في قوله تعالى: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون، وبالنمل في قوله تعالى: أولئك لهم سوء الحساب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى. وقوله رحمه الله: جعلناهم مع الأخسرين بالأنبياء، أي يقول جعلناهم الأخسرين بسورة الأنبياء في قوله تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا. فيكون المتشابه مع هذا الموضع فيه كلمة الأخسرين، وذلك بسورة الصافات في قوله تعالى: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذلك. وقوله رحمه الله: وقل أخذت بالتاء في هود تابعا لمدين واقرأه مع ثمود بغير تاء، أي وقل أخذت بالتاء مع مدين بسورة هود في قوله تعالى: وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين. أما مع ذكر ثمود فقل أخذ بغير تاء، وذلك في قوله تعالى: وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود. يقول رحمه الله: ويوم أليم مع عذاب بزخرفة، وفي هود مع نوحا إلى قومه أتى، أي وقل عذاب يوم أليم بإضافة أليم إلى يوم بعد عذاب بسورة الزخرف في قوله تعالى: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وبسورة هود بعد قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه، وذلك في قوله تعالى: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يقول رحمه الله: وما أنزل الله بها من يوسف ونجم ولا همز بأعرافهم يرى، أي وقرأ ما أنزل الله بها من بالهمز في كلمة أنزل بسورة يوسف عليه السلام في قوله تعالى: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. وبسورة النجم في قوله تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. واقرأ ما نزل بغير هم بسورة الأعراف في قوله تعالى: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني. يقول رحمه الله: وبالحج أصحاب الجحيم يلي فعوا، ورزق كريم مع نذير مبين جاء، أي في قوله تعالى: والذين سعوا في آياتنا معاذبين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا. أراد في هذه الآية أن أصحاب الجحيم جاء بعد سعوا، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا. فيكون المتشابه مع هذا الموضع هو موضع بسورة سبأ، وموضع بسورة سبأ في قوله تعالى والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم. وقوله رحمه الله ورزق كريم مع نذير مبين جاء، أي وقل ورزق كريم بعد نذير مبين في قوله تعالى بسورة الحج قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وأكثر المواضع تشابها مع هذا الموضع هو الذي بسورة الحج أيضا في قوله تعالى الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. يقول رحمه الله وبالشعر قصدا مع وإنكم كذلك وبعث بعد أرجئه يا فتى، أي يقول إذا بعد وإنكم بسورة الشعراء في قوله تعالى قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا. فيكون المتشابه مع هذا الموضع ليس فيه ذكر إذا، وذلك بسورة الأعراف في قوله تعالى قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي. وقول الناظم رحمه الله كذلك وبعث بعد أرجئه يا فتى، أي وكذلك قل وبعث بعد أرجئه بسورة الشعراء في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحاب عليم، فجمع السحرة. فيكون المتشابه مع هذا الموضع فيه وأرسل، وذلك بسورة الأعراف في قوله تعالى قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحر. يقول رحمه الله وفي قصص أن ألقي أقبل ولا تخف وإني أنا واسبق وبالنمل غير ذات، أي يقول أن ألقي و قل كذلك أقبل ولا تخف وقل إني أنا وكذلك قل. أصلب بسورة القصص في قوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا الآية. فيكون المتشابه مع هذا الموضع فيه وألقى بدون ذكر أن، وكذلك فيه لا تخف بدون ذكر أقبل، وفيه إنه أنا وليس فيه إني أنا، كذلك فيه أدخل بدلا من أسلم، وذلك بسورة النمل في قوله تعالى يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما الآية. يقول رحمه الله وقد آمنوا بالباطل العنكبوت قد حواه وإذكم مفترا قلوا في سبأ، وإذكم مبين النور ثم قديم قلب بلحقات ثانيها وسحر بما عدا. قوله وقد آمنوا بالباطل العنكبوت قد حواء، أي وقل آمنوا بالباطل بسورة العنكبوت في قوله تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وقوله وإفكم مفترى قله في سبأ، أي وقل إفكم مفترى بسورة سبأ في قوله تعالى وقالوا ما هذا إلا إفكم مفترى وقال الذين كفروا. وقوله رحمه الله إفكم مبين النور، أي وقل إفكم مبين بسورة النور في قوله تعالى ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقوله رحمه الله ثم قديم قلت الأحقاف ثانيها، أي وقل إفك قديم في دان الموضعين بسورة الأحقاف في قوله تعالى وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ثم بين الموضع بها بقوله بين الموضع الأول بها في قوله وسحر بما عدا، وذلك في قوله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. قوله رحمه الله ولم يأت مع يجري إلى أجل سوى بالإيمان واقرأه بلام بغيرها، أي ولم يأت إلى أجل بحرف الجر إلى بعد الفعل يجري إلا بسورة لقمان في قوله تعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. أما في غير سورة لقمان فقل لأجل باللام وذلك بسورة فاطر في قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، وبسورة الزمر في قوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. يقول رحمه الله وبعد عذاب النار لفظ الذي أتى بسجدة يادا والمؤنث في سبأ، أي يقول الذي بعد عذاب النار في سورة السجدة في قوله تعالى وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أما الذي فقد جاء في سورة سبأ في قوله ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. يقول رحمه الله ولفظ الذي مع سنة الله قد كفره بغاصر مع فتح وفي غير ذا انتفى، أي يقول كذلك الذي بعد بسورة غاصر، أي يقول الذي بعد سنة الله بسورة غافر في قوله تعالى سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. وبسورة الفتح في قوله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فقوله رحمه الله وفي غير ذا انتفى أي قد انتفى وجود لفظ التي بعد سنة الله في غير هذين الموضعين المذكورين. يقول رحمه الله أأنزل عليه الذكر في صاد مطربا وفي القمر اقرأه ألقي تنتظى أي واقرأ قوله تعالى أأنزل عليه الذكر في سورة صاد في قوله تعالى أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. وقله ألقي بسورة القمر في قوله تعالى ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فيعلمون غدا من الكذاب الأشر. والله تعالى أعلم. وهذا هو آخر أبيات الباب الأول كما ذكره الناظم رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.